لمن أناب ووفى تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية بالأنوار والحلال. تنزل الوحي فيها الأنوار والحلل. تنزل الوحي فيها بالكتاب، تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية بالأنوار والحلل. تنزل الوحي فيها على خير البرية بالأنوار والحلال. تنزل الوحي فيها بالكتاب على خير البرية بالأنوار والحلال. قد خصه الله بالحسنى محمد صاحب النور الوظيفة.